بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح في كتاب الحيض قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن أبي النضر أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث ويعني وغيره من الأحاديث التي أوردها مسلم تتعلق بالاستتارة عند الاغتسال، تتعلق بالاستتارة عند الاغتسال، وفيه أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تستره عام الفتح وهو يغتسل تستره بثوب رضي الله عنها وهو يغتسل، و أم هانئ أخت أبي طالب بنت أبي طالب أخت علي بن أبي طالب تخبر بأنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وكانت فاطمة ابنته تستره بثوب وهو يغتسل. وسيأتي فيما يتعلق بهذا أنه بعد ذلك صلى سبحة الضحى يعني ثمان ركعات، وفي هذا الاستتار يعني عند الاغتسال يعني بحيث يكون لا يراه أحد وفاطمته تستره وهي لا تراه، فإنما مسكت الثوب وهو من ورائه يغتسل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن أبي النضر سالم بن أبي المغيرة عن أبي مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب واسمه يزيد، عن أم هانئ بنت أبي طالب وهي أخذها باسمها ومنها أنه قيل أنها فاحتة. قال: حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال: أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن أبي هند أن أبا مرة مولى عقيل حدثه أن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها حدثته أنه لما كان عام الفتح أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غسله فسترت عليه فاطمة ثم أخذ ثوبه فالتحف به ثم صلى ثمان ركعات سبحة الضحى. ثم ذكر هذا الحديث عن أم هانئ رضي الله عنها وأنها رأته صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل وفاطمة تستره بثوب، وأنه بعد أن فرغ التحف بثوبه وأصلى ثمان ركعات سبحة الضحى، يعني سبحة الضحى يعني سنة الضحى، لأن السبحة يعني تطلق على النافلة، ولهذا جاء في الحديث من عمر قال: لو كنت مسبحا لأفلمت، يعني لو كنت متنفلا لأفلمت، لأنه الذي يقصر أو يصلي ركعتين بدل الرباعية قصرا لا يتنفل. وقد قال ابن عمر: لو كنت مسبحا أي متنفلا لأفلمت، فالسبحة هي النافلة، السبحة هي النافلة. نعم. قال: حدثنا محمد بن رمح المهاجر عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن أبي هند عن أبي مرة مولى عقيل عن أم هانئ. وقال هنا مولى عقيل، وهو مرة أنه مولى أم هانئ، وقد قيل إنه مولى عقيل يعني أخوها اللي هو عقيل بن أبي طالب، لأنه كان يلازمه، لأنه قيل مولاه لأنه كان يلازمه، وإلا فإنه مولى أم هانئ. قال: وحدثناه أبو كريب قال: حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن سعيد بن أبي هند بهذا الإسناد، وقال: فسترته ابنته فاطمة بثوبه فلما اغتسل أخذه فالتحف به ثم قام فصلى ثمان سجدات وذلك ضحى. ثم هذا ذكر هذا الحديث وأنها أنها سترته بثوب وأنه بعدما فرغ التحف بذلك الثوب وصلى 8 ركعات وكان ذلك رحى. ويعني هذا ليس بنص بسنة الضحى بل الذي قبله هو الذي يعني نص فيها. أما هذا فإنه ليس نصا ولكنه قال إن كان ضحى وبعض العلم قال أن هذه إنما هي للفتح بمناسبة الفتح الذي فتح الله عليه مكة. ولكن الرواية السابقة فيها ذكر أنها سبحة الضحى فتكون موضحة ومفسرة لهذه الرواية المجملة التي يقول وكان ذلك ضحى أي أنها سبحة الضحى. قال حدثناه أبو كريب محمد بن العلاء عن أبي أسامة محمد بن أسامة عن الوليد بن كثير عن سعيد بن أبي هند قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا موسى القارئ قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنهم قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ماء وسترته فاغتسل. وهذا كذلك يعني فيه ذكر الستر للمغتسل الستر للمغتسل وأن ميمونة قالت إني وضعت له صلى الله عليه وسلم ماء وسترته فاغتسل فهو فيه الاستتار عند الاغتسال. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن موسى القارئ وموسى بن عيسى القارئ عن زائدة بن قدامة عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة الأعمش وسلمان بن مهران عن سالم بن أبي الجعد عن كريب كريب وعلي بن عباس. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب عن الضحاك بن عثمان قال أخبرني زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد. ثم ذكر هذا الحديث متعلق بستر العورة وعدم النظر إلى العورات ستر العورات وعدم النظر إليها. أورد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا المرأة إلى المرأة في ثوب واحد. يعني أن ذلك يترتب عليه يعني يكون ذلك ثوب واحد لا سيما إذا كان ملتحفا به أنه عرضة للسقوط وانكشاف العورة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن زيد بن الحباب عن الضحاك بن عثمان عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه رضي الله عنه قال وحدثني كذلك يعني هنا المرأة لا تنظر إلى عورة المرأة والرجل إلى عورة الرجل وكذلك أيضا يعني المرأة لا تنظر إلى عورة الرجل والرجل لا ينظر إلى عورة المرأة. قال وحدثنيه هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي كليك قال أخبرنا الضحاك بن عثمان بهذا الإسناد وقال مكان عورة حرية الرجل وحرية المرأة. يعني هذه الحديث من طريق أخرى ولكن فيه بدل عورة عرية الرجل وحرية المرأة يعني المقصود به العورة المقصود به العرية العورة إلا أن اللفظ يعني في هذه الرواية بلفظ العرية وليس بلفظ العورة وهما بمعنى واحد. قال وحدثني هارون عبد الله ومحمد بن رافع عن ابن أبي فديك ومحمد بن إسماعيل قوله ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد. نعم يعني هذا مثل اللي فيه التحاب أما الثوب الواحد الذي يكون قميص وغير ذلك مما فيه التستر أو كذلك إزار ورداء يعني هذا فيه التستر وفيه يعني يشد العورة بالإزار وأما الثوب الواحد هو الذي يلتحف به الإنسان مثل الذي جاء في بعض الأحاديث النهي عن اشتمال الصماء يعني النهي عن احتمال الصماء, وهو أن يعني يلتحف بثوب, يعني بقطعة من القماش يكون جالسا فيلتحف بها ويجعل يديه من الداخل ولا يظهر إلا رأسه, فإنه إذا حصل أي شيء يفزعه ويزعجه فإنه يخرج يديه بسرعة ثم تنكشف عورته. فلعل هذا المقصود أنه إذا كان من هذا القبيل, وأما إذا كان الثوب الواحد اللي هو مثل القميص أو مثل الإزار مع السراويل فإن هذا لا محذور فيه ولا يحصل بسببه انكشاف العورة لو حصل يعني شيء يفاجئه مما يزعج وغير ذلك. في قوله في ثوب واحد فمراد به أن لا يكون بينهما حائل يمنع من وصول جسد أحدهما إلى جسد الآخر. قال ابن الملك رحمه الله أي لا يصل بشرة أحدهما إلى بشرة الآخر في ثوب واحد في المضجع المضطجع لخوف ظهور الفاحشة بينهما. هذا نعم هذا أيضا كذلك يعني في غير الزوج مع زوجته والزيد مع عمته يعني لا يكون يعني كذلك, وإنما يستتر يعني بجميع جسده يعني إذا كان متقاربين بحيث يعني لا يلتصق الجسد بالجسد. يعني هذا معنى آخر لكن ذاك معنى يعني يكون فيه ال عندما يصير فيه الانزعاج فيعني يفرج أو ينطلق يعني هذا الذي التحف به فيكون سببا لانكشاف العورة. قال وحاصل المعنى أنه لا يجوز للرجل أن يصل بجسده إلى جسد الرجل بلا حائل بينهما, والمراد من جسده هنا الموضع الذي لا يجوز إليه النظر منه وهو ما بين السرة والركبة أو السوأتان على خلاف الذي يأتي. وأما ما على ذلك مما يحل للرجل النظر إليه فلا يحرم الإفضاء إليه بجسده, والله تعالى أعلم. قال القرطبي قوله لا يفضي الرجل إلى الرجل أي لا يخلوان كذلك ليباشر أحدهما عورة الآخر ويلمسها يلمسها اللمس ولمسها محرم كالنظر إليها. وأما إذا كان مستوري العورة بحائل بينهما فذلك من النساء محرم على القول بأن جسد المرأة على المرأة كله عورة, وحكمها على القول الآخر وحكم الرجل الكراهة, وهذا لعموم النهي عنه. والتقارب يعني بينهما في لحاف واحد أو في موضع واحد بحيث يلتصق أحدهما بالثاني حتى مع الحائل يعني ليس بسليم. قال وحدث رحمه الله تعالى وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث منها وقال صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراه ينظر بعضهم إلى سوءة بعض, وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. قال فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه. قال فجمح موسى بإثره يقول ثوبي حجر حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوءة موسى قالوا والله ما بموسى من بأس, فقام الحجر حتى نظر إليه. قال فأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا. قال أبو هريرة والله إنه لبالحجر ندب ستة أو سبعة ضرب موسى بالحجر. ذكر هذا الحديث بالاغتسال واغتسال الرجل عريانا عند الحاجة إلى ذلك يعني كأن يكون في فلات ويكون فيه ماء يعني يغتسل به فيتعرى يعني لا بأس بذلك, لأن هذا جاء عن موسى عليه الصلاة والسلام, وكذلك جاء عن أيوب كما في بعض الحديث الذي فيه رجل من جراد وكذلك هذه الأمة عند الحاجة إلى ذلك تفعل هذا الفعل، تفعل هذا الفعل الذي هو من عمل من قبلنا. ومعلوم أن شرع من قبلنا يعني فيه ثلاث أقوال لأهل العلم، منهم في تفصيل، وهو أنه إذا كان جاء شرعنا بموافقته فهو لنا بشرعنا، وإن جاء بمنعه فهو ليس لنا بشرعنا، وإن ذكر ولم يأتي بشرعنا ما يدل على أنه لنا أو ليس لنا ففي ذلك خلاف بين أهل العلم. جمهور أهل العلم على أنه لنا، لأنه ما ذكر في شرعنا إلا ولنعتبر ولنستفيد. وبعض أهل العلم قال إنه ليس بشرع لنا ما دام أنه لم يأتي بشرعنا يعني ما يدل عليه. وموسى عليه الصلاة والسلام هذا الحديث فيه أن بني إسرائيل كانوا يغتسلون عورات، يعني بعضهم ينظر إلى بعض ليس على عوراتهم شيء. وقيل إن هذا قد يكون هذا في شرعهم، وقد يكون أنه ليس في شرعهم ولكنه من عمل الذين يتساهلون في يعني أمور الشريعة وفي أمور الدين، كما هو في هذه الأمة يعني من العلماء من الأمة من يتساهل يعني في أمور الدين، يكون يحتمل هذا أو هذا. لكن موسى عليه الصلاة والسلام لم يحصل منه ذلك بأن يكون مثلهم بحيث يعني يراهم ويرونه، وإنما ابتعد واغتسل وحده. وكانوا يقولون ما يمنع موسى أن يكون معنا وأن يغتسل معنا ويفعل مثل ما نفعل إلا أنه آدر، يعني أن فيه أنه هو الآدر هو كبير التصديقين. فالله عز وجل أراد أن يطلعهم وأن يريهم أنه بريء يعني من هذا الشيء الذي أضافوه إليه، فكان أن وضع ثوبه على حجر وهو يغتسل، فبقدرة الله عز وجل انطلق هذا الحجر وذهب يعني ذهب وعليه ثوبه، فلحقه الرسول موسى عليه الصلاة والسلام. جاء في بعض الروايات في صحيح البخاري وغيره أنه كان معه عصا، فكان ينادي ثوبي حجر، يعني ثوبي يا حجر، يعني ثوبي يا حجر، ثوبي حجر، يعني ثوبي يا حجر، يعني يريد ثوبه، ويخاطب الحجر وينادي الحجر. فرآه بنو إسرائيل وقالوا إنه ما فيه شيء، يعني هذا الذي أضافوه إليه وآذوه به ليس بصحيح، لأنه سليم من هذا الذي قالوه به، وأطلعه الله عز وجل أطلعهم الله عز وجل على ذلك بهذه الذي حصل بقدرة الله عز وجل من فرار الحجر الذي عليه ثوبه، حتى لحقه موسى عليه الصلاة والسلام ورآه بنو إسرائيل أنه سليم. وقيل إن هذا أو أن هذا هو الذي ذكره الله، يا أيها الذين لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا إن هذا ما إيذاء الذي حصل لموسى عليه الصلاة والسلام. ثم إن الحجر لما رأوه وقف واستقر فجعل يضربه وصار فيه ندب، يعني علامة الضرب ستة أو سبعة يعني علامات. وقيل إن هذا إن فيه معجزة لموسى عليه الصلاة والسلام، يعني حصلت اطلع عليها بني إسرائيل، وهي أنه ضرب الحجر بعصاه وأنه صار فيه كلوم وندوب، يعني التي هي أثر الضرب في الحجر، لأن في الغالب أن العصا لا تؤثر في الحجر، الغالب أن العصا لا تؤثر في الحجر، ولكن هذا حصل بقدرة الله عز وجل، فرار الحجر بقدرة الله، وتأثر الحجر بالضرب بالعصا أيضا من قدرة الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى سوعة بعض، وكان موسى عليه الصلاة والسلام يغتسل وحده، فقال والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آذر. قال فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه، قال فجمح موسى بإثره، يعني جمح أسرع رفضا يقول ثوبي حجر ثوبي حجر حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوءة موسى قالوا والله ما بموسى من بأس. فقام الحجر حتى نظر إليه قال الحجر وقف حتى نظر إلى الحجر قال فأخذ ثوبه فطبق بالحجر ضربا. قال أبو هريرة والله إنه لبالحجر ندب 6 أو 7 ضرب موسى بالحجر. يعني هذا الذي قاله هنا قال أبو هريرة يعني أن أن أن أنه جاء في حديث أبي هريرة هذا الكلام, وليس من ذلك أنه من كلام أبي هريرة, يعني أبو هريرة يعني ما رأى الحجر, ولكن هذا إخبار عامر مغيب, ولهذا جاء في صحيح البخاري ليس في ذكر والله قول أبي هريرة, وإنما هو متصل بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم, يعني وأن هذا كله من كلام الرسول, وأن الحلف وأن بالحجر ندب إنما هو من إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أخبر بالقصة من أولها إلى آخرها, يعني فليس هذا من كلام أبي هريرة, ولا يصلح أن يكون من كلام أبي هريرة لأن هذا إخبار عن مغيب مضى, وإنما هو من جملة الحديث ومن بقية الحديث, وقد جاء ذلك كما قلت في صحيح البخاري يعني بدون كلمة قال أبو هريرة, وأنه متصل بالحديث. وفي صحيح البخاري ذكر العصا وأن الضرب كان بعصا, وهذا الحديث من صحيفة همام بن منبه التي يروي عنها أو يروي منها البخاري ومسلم يعني حديث يتفقان عليها, وينفرد البخاري بشيء منها وينفرد مسلم بشيء منها, وهذا مما يعني اتفق عليه من الأخذ بالصحيفة من الصحيفة, وكان طريقة الإمام مسلم رحمه الله عند الأخذ منها هذه الطريقة البديعة الجميلة, وهي التنبيه على أن الحديث من جملة الصحيفة, ولكنه أتى بعبارة تفيد بأن هناك حديث قبل هذا الحديث, لأن الصحيفة كما هو معلوم كما سبق أن مر أولها نحن الآخرون الأولون يوم القيامة, ثم بعد كل حديث وقال رسول الله كذا وقال رسول كذا 140 مرة وقال رسول الله, يعني 140 حديثا بإسناد واحد ومشتمل على أحاديث كثيرة, الفاصل بين كل حديث وحديث جملة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم مثل البخاري وغيره يذكرون الإسناد ثم يأتون بالقطعة التي يريدون ويجعلونها تبع في متن الحديث, أما مسلم فانفرد بهذه الطريقة البديعة الجميلة, وهي أنه يأتي بشيء يدل على أن هذه الجملة من الحديث قبلها حديث حتى ينتهي الإسناد فيقول أما هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم, ثم قال فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. حدثنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة, وهذا هو الإسناد الذي يروي به مسلم الصحيفة أو الأحاديث من الصحيفة كلها بهذا الإسناد من طريق شيخه محمد بن رافع, كل ما يرويه من الصحيفة من طريق شيخه محمد بن رافع وبهذه الإسناد وبهذه الكيفية التي عند نهاية الإسناد, ويقول هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث, إشارة إلى ما سبق قبل هذه الجملة وهي قال وقال رسول الله منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا, فهذا من أمثلة دقة مسلم وعنايته ويعني تمكنه يعني في إخراجه مسلم على الدقة وعلى على يعني المحافظة على الألفاظ, وكذلك ما يبين أو ما يزول معه الإشكال كما جاء في حديث الصحيفة. والحديث كلها موجودة في مسند أحمد, يعني هذا الحديث الذي هو الصحيفة موجود في مسند أحمد في في في في مسند أبي هريرة, لأنه يعني ذكر الإسناد ثم ذكره من أوله إلى آخره, وبين كل حديث وحديث وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مقدار 140 مرة, يعني لأنها 140 حديثا يفصل بين كل حديث وحديث وقال رسول الله، وهي موجودة في مسند أحمد في مسند أبي هريرة. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري ومحمد بن حاتم الميمون جميعا عن محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال وحدثني إسحاق بن منصور ومحمد بن رافع واللفظ لهما، قال إسحاق أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس رضي الله عنه ينقلان حجارة، فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل إزارك على عاتقك من الحجارة، ففعل فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء، ثم قام فقال: إزاري إزاري، فشد عليه إزارة. قال ابن رافع في روايته: على رقبتك، ولم يقل على عاتقك. نعم. لبعده قال: وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره، فقال له العباس عمه: يا ابن أخي، لو حللت إزارك فجعلته على منكبك دون الحجارة. قال: فحله فجعله على منكبه فسقط مغشيا عليه. قال: فما رؤي بعد ذلك اليوم عريانا. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بتستر الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعني كونه يستر نفسه ولا ترى عورته عليه الصلاة والسلام، وهذا قبل البعثة، قبل البعثة لما بنت قريش الكعبة، وكان يشارك في بنائها، وكانوا ينقلون الحجارة على أكتافهم، يعني على أكتافهم ينقلونها، وكان هو عمه العباس، وقال له عمه العباس: لو أنك حللت إزارك وجعلته تحت يعني فوق كتفك ليقيك الحجر، يعني بدل ما يكون حجر على جسده ويلامس جسده ويضره، يعني يجعل له وقاية، يعني الإزار، لأنه ما عنده رداء، ما في رداء، ما في إلا إزار، يعني لو كان فيه رداء لا اكتفى ب يعني وضع الحجر على الرداء، والإزار باق على ما هو عليه ساتر للعورة، لكنه ليس عليه إلا الإزار، ليس عليه إلا الإزار، فأرشده أو أشار عليه بأن يحله فحله، ثم إنه سقط يعني مغشيا عليه صلى الله عليه وسلم، ويعني وأخذ إزاره والتحاب به، ولم يرى يعني بعد ذلك عريانا، يعني غير هذه المرة التي حصلت يعني بهذه الضرورة وبهذه المناسبة لم يحصل له شيء، وهذا يدل على ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من قبل البعثة من التستر ومن الاتصاف بالأخلاق الكريمة والبعد عن كل شيء يعني يزري ويعني ولا يليق بالإنسان. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري ومحمد بن حاتم بن ميمون جميعا عن محمد بن بكر عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج قال: وحدثني إسحاق بن منصور ومحمد بن رافع واللفظ لهما عن إسحاق قال: إسحاق أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله. هذا الحديث فيه جاء أن هذا من مراسيل الصحابة، لأن جابر أنصاري كان في المدينة وهذا الذي حصل في مكة، إذن هذا لا شك أنه حصل يعني شيء لم يشاهده ولم يدركه، ولكنه أخذه إما من رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك أو من أحد من الصحابة، ومراسيل الصحابة حجة، مراسيل الصحابة حجة، لأنهم يعني في الغالب أنهم يأخذون عن الصحابة، يأخذون عن الصحابة، يأخذ بعضهم عن بعض، ولا يقال يعني فيها أنها كمراسيل غيرهم أنها ليست بحجة، لأنهم إما أخذوها من الرسول عليه الصلاة والسلام أو مما شاهد ذلك وعاين ذلك كالعباس أو غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال حدثنا أبي قال حدثنا عثمان بن حكيم بن عباد بن حنيف الأنصاري قال أخبرنا أبو أمامة بن سهل بن حنيف عن الأسود بن مخرمة رضي الله عنه قال أقبلت بحجر أحمله ثقيل وعلي إزار خفيف قال من حل إزاري ومعي الحجر لم أستطع أن أضعه حتى بلغت به إلى موضعه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع إلى ثوبك وخذه ولا تمشوا عراه. ثم ذكر هذا الحديث عن أسود بن مخرمة رضي الله عنه أنه كان يحمل حجرا وكان عليه يعني إزار خفيف أو ثوب إزار خفيف. قلت بحجر أحمله ثقيل وعلي إزار خفيف. وعلي إزار خفيف يعني معناه أنه مشغول بالحجر وقد يكون عليه رداء وأنه يكون يعني يقي عاتقه أو كتفه وقد يكون غير ذلك ولكن هذا الإزار انحل ولم يستطع أن يمسكه فيعني استمر حتى أوصل الحجر إلى مكانه الذي سينزله فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع إلى ثوبك وخذه ولا تمشوا عراة نعم ولا تمشوا عراة نعم. قال حدثنا سعيد بن يحيى الأموي عن أبيه يحيى بن سعيد وهذا الذي هو يحيى بن سعيد الأموي كما قلت في درس مضى الذين يعني الذين جاءوا في الصحيحين يعني من يسمى يحيى بن سعيد أربعة اثنان في طبقة متقدمة واثنان في طبقة متأخرة الذين في طبقة متأخرة يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد التيمي أبو حيان هؤلاء من صغار التابعين وأما الطبقة المتأخرة وهم طبقة شيوخ البخاري ومسلم وهما يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الأموي هذا الذي معنا فإن هذان في طبقة شيوخ البخاري ومسلم وأما الآخران وهما يحيى بن سعيد الأموي التيمي ويحيى بن سعيد الأنصاري وهذان في طبقة متقدمة وهما من صغار الصحابة التابعين الذين يروون عن صغار الصحابة وهذا النوع من علوم الحديث يقال له المتفق والمفترق وهي أن تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم وتختلف أشخاصهم عن عثمان بن حكيم بن عباد بن حنيف الأنصاري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن الأسود بن مخرمة نعم الطلاب الذين يأخذون المساعدات يعني المطلوب من كل واحد منهم الآن أن يكتب ورقة يعني فيها اسمه وبلده وتوقيعه ويعني أن يكون يعني من كان موجودا قبل رمضان أما الذين بعد رمضان فلا يكتبون الآن شيئا ويمكن يكتبوا يعني بعد في الشهرين القادمين إن شاء الله ولكن الآن الكتابة تكون ممن كان يدرس قبل رمضان الماضي أي في السنة الماضية وما قبلها يعني الاسم والبلد والتوقيع والتاريخ اللي هو تاريخ اليوم وأن يكون ممن كان موجودا في قبل رمضان يعني درس في السنة الماضية السنة الماضية وما قبلها الموجودين بعد رمضان والذين بدأوا بعد رمضان لا يكتبون أسماءهم له يمكن يكتبوها يعني في بعد الشهرين القادمين إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى حدثنا شيبان بن فروخ عبد الله بن محمد بن إسماعيل الضبعي قال حدثنا مهدي وابن ميمون قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن جعفر قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه فسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل قال ابن أسماء في حديثه يعني حائط نخل. أنه ذكر هذا الحديث للاستثار عند قضاء الحاجة، وأن الإنسان يعني يستقبل شيئا يستره، بحيث يعني لو مر أحد يعني من أمامه لا يراه. وذلك الذي يعني كان أحب ما يستثر به الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هدف، هو شيء مرتفع يعني تل أو يعني جبل صغير أو غير ذلك، أو حائط يعني حائط يعني يعني يكون أمامه جدار يعني يستتر به. وهذا لأنه يعني بما كان حب إليه مثل الحائط والتل الذي هو الهدف، التل أو الحجر المرتفع الذي يستر جميع يستره جميعا بحيث لا يرى، هذا هو أحب يعني ما يستتر به الرسول صلى الله عليه وسلم إلى نفسه، أحب إلى نفسه أنه يستتر بشيء مرتفع يستره بأكمله، إما جدار أو هدف الذي هو المكان المرتفع الذي يعني لا يراه من وراءه، يعني من وراء هذا الهدف لا يستطيع أن يراه. قال حدثنا شيبان بن فروخ وعبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي عن مهدي وهو بن ميمون عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن جعفر. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر. قال يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو بن جعفر عن شريك يعني بن أبي نمر عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء، حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان رضي الله عنه وصرخ به، فخرج يجر إزارة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعجلنا الرجل. فقال عتبان: يا رسول الله، أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمني، ماذا عليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء. ثم ذكر هذه الحديث المتعلقة بموجب الغسل، موجب الغسل من الجنابة، وأنه كان في أول الأمر يعني لا يغتسل إلا من خروج المني، ولهذا قال: إنما الماء من الماء، يعني إذا وجد الماء الذي هو المني يكون الماء الذي يغتسل به، يعني يغتسل إذا وجد الماء، يغتسل بالماء إذا وجد الماء الذي هو المني. وعلى هذا فإنهم في أول الأمر إذا حصل منه مجامعة ولم ينزل فإنه عليه أن يغسل ذكره ويغسل هذا الشيء الذي يعني حصل فيه الذي علق به شيء، ولا يحتاج إلى أنه يغتسل، ولا يحتاج إلا أنه يغتسل، وإنما يتوضأ، لأن الوضوء لا شك أنه انتقض لأي خارج من السبيلين، أي خارج من السبيل وأي شيء يعني حصل يعني فيه استنجاء يعني أو احتاج فيه الاستنجاء فإنه يحتاج إلى الوضوء. وأما الاغتسال فإنهم ما كانوا يغتسلون، وقد جاءت الأحاديث يعني في ذلك، ولكنه جاء بعد ذلك ما ينسخها، وهو أنه إذا حصل التقاء الفتانين فإنه يجب عليه الغسل وإن لم يحصل إنزال. وهنا ذكر الأحاديث التي هي منسوخة، ثم ذكر بعد ذلك ما كان ناسخا، ثم ذكر بعد ذلك ما كان ناسخا. هذا الحديث قال أبو سعيد الخدري: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء، حتى إذا كنا في بني سالم وقف على باب عتبان فصرخ به فخرج يجر إزارة، يعني وقف على باب عتبان كان في الطريق إلى قباء، منازل بني سالم في الطريق إلى قباء، فصرخ به يعني رفع صوته يناديه، وخرج ورأسه يقطر، فقال: أعجلنا الرجل، يعني معناه أنه كان يعني مع أهله وأنهم أعجلوه يعني بندائهم إياه. فكان أن سأل يعني عتبان عن الرجل يعني يكون مع امرأته يحصل منه الإبتال وعدم الإنزال. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشد بأنه يكفيه أنه يغسل ذكره ويتوضأ، وقال إنما الماء من الماء، يعني الاغتسال يعني يكون إذا وجد الماء الذي هو المني الذي خرج من الإنسان بسبب الجماع. قال حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى أخبرنا وقال آخران حدثنا إسماعيل وابن جعفر يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال آخرون حدثنا إسماعيل وابن جعفر عن شريك يعني من أبي نمر عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ عن بريء قال حدثنا المعتمر قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو العلاء بن الشخير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ حديثه بعضه بعضا كما ينسخ القرآن بعضه بعضا. ثم ذكر يعني هذا الحديث هذا الأثر عن يحيى عن أبي العلاء بن الشخير وهو يزيد بن عبد الله بن الشخير أخو مطرف بن عبد الله بن الشخير وهو تابعي ويكون هذا من قبيل المرسل وليس من قبيل المتصل. يعني في قوله كان مصاب يصف حديثه ينسخ حديثه بعضه بعضا يعني الحديث ينسخ الحديث والقرآن ينسخ القرآن بعضه بعضا. معلوم أن القرآن ينسخ القرآن وأن السنة تنسخ السنة، والخلاف يعني فيما إذا كان السنة متواترة يعني وهي منسوخة وأن الناسخ هو الذي هو أحد، هذا هو الذي فيه خلاف، وأما الباقي فإنه متفق عليه. وهذا كما هو معلوم مرسل، يعني ليس فيه ذكر صحابي وإنما هو كلام تابعي، ولكن معناه صحيح وهو مستقيم، القرآن ينسخ القرآن والسنة تنسخ السنة. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري عن المعتمر عن أبيه المعتمر بن سليمان أبو سليمان بن طرحان التيمي عن أبي العلاء بن الشخير. أبي العلاء هو كنية ليزيد بن عبد الله بن الشخير، يزيد بن عبد الله بن الشخير وهو أخو مطرف بن عبد الله بن الشخير، وهما من التابعين. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار فأرسل إليه فخرج ورأسه يقطر فقال لعلنا أعجلناك. قال نعم يا رسول الله. قال إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك وعليك الوضوء. وقال ابن بشار إذا أعجلت أو أقحط. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي سعيد. نعم. والثاني عن أبي سعيد هناك صرح بالرجل وأنه عتبان، وهنا قال مر رجل من الأنصار ومعداهما واحد، وهو أنه إذا يعني ما حصل منه إنزال عند الجماع وإنما حصل منه إكسال أو إقحاط يعني عدم نزول الماء فإنه يكفيه الوضوء، يكفيه أن يغسل يعني ذكره وأن يتوضأ وأنه لا يغتسل، لأن قال يكفيه يعني معناه أنه لا يحتاج إلى غسل وهو مثل الذي قبله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن غندر. غندر هو محمد بن جعفر وهذا لقبه، يأتي ذكره باللقب وذكره بالاسم، والسند الذي بعد هذا أو الطريق الذي بعد هذا في ذكر اسمه محمد بن جعفر. عن شعبة قال حدثنا محمد المثنى بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن الحكم. نعم ذكر في الإسناد الأول بلقبه غندر ويروي عن شعبة، وذكره بالطريقة الثانية باسمه يروي عن غندر عن الحكم وهو بن عتيبة. عن ذكوان هو أبو صالح السلمان عن أبي سعيد الخدري قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا هشام بن عروة قال وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء واللفظ له قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبي أيوب عن أبي بن كعب رضي الله عنهما قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يصيب من المرأة ثم يكسل فقال يغسل ما أصابه من المرأة ثم يتوضأ ويصلي. ذكر هذا الحديث عن زيد بن أرقم عن أبي بن كعب عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يكون مع أهله فيكسل يعني ماذا عليه فقال يغسل ما أصابه من المرأة ويتوضأ ثم يتوضأ ويصلي يعني معناه ليس بذكر الاغتسال. كل هذه الأحاديث يعني تتعلق بعدم الاغتسال من الجماع إلا بإنزال, وهذا كما سيأتي منسوخ لأنه إذا التقى الفتانان فإنه يعني يجب الغسل وإن لم ينزل. قال حدثنا أبو الربيع الزهراني سليمان بن داود عن حماد بن زيد عن هشام بن عروة قال حدثنا أبو كريب محمد بن علاء عن أبي معاوية محمد بن حازم عن هشام عن أبيه عن أبي أيوب عن أبي بن كعب يعني صحابي عن صحابي. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن هشام بن عروة قال حدثني أبي عن الملي يعني بقوله الملي عن الملي عن أبي أيوب عن الملي أبو أيوب عن أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الرجل يأتي أهله ثم لا ينزل قال يغسل ذكره ويتوضأ. ما ذكر هذه الطريقة هي مثل الذي قبلها إلا أنه يعني عروة أثنى على الصحابيين أبي أيوب وزيد بن ثابت وقال عن الملي عن الملي زيد أبو أيوب عن أبي نعم أبو أيوب عن أبي يعني قال عن الملي عن الملي يعني عن الملي الملي الأول هو أبو أيوب والملي الثاني هو أبي بن كعب فهو قبل أن يذكرهما أثنى عليهما. قال حدثنا محمد بن مثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي أيوب عن أبي بن كعب قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب أنه حدثه أن أبا سلمة بن عبد الرحمن حدثه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الماء من الماء. ما ذكر هذا الحديث الذي فيه أنه قال إنما الماء من الماء الحديث الأول اللي مر منه عن أبي سعيد كله عن أبي سعيد نعم يعني هذا يعني ذكره يعني في الآخر وقد ذكر يعني بين الاثنين ما جاء عن بعض الصحابة هذا الحديث الأخير الذي ذكره وقال إنما الماء من الماء هو مطابق للمتقدم الذي هو أن الاغتسال إنما يكون بوجود الإنزال الاغتسال يكون مع وجود الإنزال وأنه بدون الإنزال ما في اغتسال. قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري قال وحدثني زهير بن حرب عبد بن حميد قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حا قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد واللفظ له قال حدثني أبي عن جدي عن الحسين بن ذكوان عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أخبره أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قلت أرأيت إذا جمع الرجل امرأته ولم يمني قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث آخر عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو أنه إذا لم ينزل يكتفي بأن يغسل ذكره ويتوضأ. قال وحدثني زهير بن حرب عبد بن حميد عن عبد الصمد بن عبد الوارث قال وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد واللفظ له عن أبيه، يعني أبيه عبد الصمد بن عبد الوارث، عن جده عبد الوارث بن سعيد العنبري، عن الحسين بن ذكوان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عطاء بن يسار عن زيد بن خالد الجهني عن عثمان بن عفان. هذا الإسناد تساعي، هذا في تسعة من أطول الأسانيد عند المسلم، أحد الأسانيد عند الرباعي، ومن أطولها التساعي، لأن أولى تسعة أشخاص بالنسبة للطريق الآخر. الطريق الآخر الأخير شو حدثني؟ عبد الوارث بن عبد الصمد، عبد الوارث بن عبد الصمد عن أبيه، عن جده، عن جده، عن الحسين بن ذكوان، حسين بن ذكوان المعلم، عن يحيى بن أبي كثير اليمامي، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن عطاء بن يسار، عن زيد بن خالد الجهني، عن عثمان بن عفان. تسعة تسعة أشخاص بين مسلم وبين رسول وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا من أطول الأسانيد عند الإمام مسلم، وأعلاها كما قلنا الرباعيات، أعلاها أعلى ما عند المسلم الرباعيات. قال وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني أبي عن جدي عن حسين قال يحيى وأخواني أبو سلمة أن عوة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب رضي الله عنه أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه يعني أيضا أنه حصل السماع من أبي أيوب، هناك ذكر الأول أبي أيوب، أبو أيوب عن أبي، عن أبي يعني، وهذا عن أبي أيوب يعني، فيكون أبو أيوب يرويه عن رسول الله بواسطة وبغير واسطة. قال رحمه الله تعالى وحدثني زهير بن حرب وأبو غسان المسمعي قال وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة ومطر عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهادها فقد وجب عليه الغسل، وفي حديث مطر وإن لم ينزل. قال زهير بن قال زهير من بينهم بين أشعبها الأربع. ثم ذكر هذا الحديث وهو الناسخ للحديث المتقدمة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهادها وقد وجب عليه، إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهادها فقد وجب الغسل. وفي هذا الحديث هو الناسخ من الحديث المتقدمة، وهو أنه إذا جلس الرجل بين شعب المرأة الأربع يعني بين يديها ورجليها وجهادها، يعني حصل من الحركة التي يعني تكون عند اللقاء، فإنه يجب الغسل وإن لم ينزل، يجب الغسل يعني وإن لم ينزل. فالأول يعني فيه أنه قيد بالإنزال وبالماء، وأما هنا فإنه ذكر فيه الاغتسال وإن لم يحصل الإنزال. قال حدثني زهير بن حرب وأبو غسان المسمعي هو مالك بن عبد الواحد قال حدثناه محمد بن المثنى وابن بشار عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة ومطر مطر وراق عن الحسن بن أبي الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة أبو رافع هو الصائغ أبو رافع الصائغ ورفيع الصائغ رفيع الصائغ. قال حدثنا محمد بن عمرو بن أبي قال حدثنا محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة قال حدثنا محمد بن أبي عدي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني وهب بن جرير كلاهما عن شعبة عن قتادة بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديث شعبة ثم اجتهد ولم يقل وإن لم ينزل. نعم يعني بدل الأول قال ثم جهدها هو، نعم هنا اجتهد. قال حدثنا محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة عن محمد بن أبي عدي ومحمد بن إبراهيم ها قال حدثنا محمد المثنى عن وهب بن جرير كلاهما عن شعبة عن قتادة قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا هشام بن حسان قال حدثنا حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى وهذا حديثه قال حدثنا هشام عن حميد بن هلال قال ولا أعلمه إلا عن أبي بردة عن أبي موسى قال اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار فقال الأنصاريون لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء وقال المهاجرون بل إذا خالط فقد وجب الغسل قال قال أبو موسى فأنا أشفيكم من ذلك فقمت فاستأذنت على عائشة رضي الله عنها فأذن لي فقلت لها يا أمه أو يا أم المؤمنين إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك فقالت لا تستحيي أن تسألني عما كنت سائلا عنه فقالت لا تستحيي أن تسألني عما كنت سائلا عن أمك التي ولدتك فإنما أنا أمك قلت فما يوجب الغسل قالت على الخبير سقطت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومست الختان الختان فقد وجب الغسل ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها وأن جماعة من المهاجرين والأنصار يعني اختلفوا فقال الأنصاريون قال الأنصار أنه إذا وجد الماء وحصل الدفق فإنه يجب الاغتسال وقال المهاجرون إذا خالط فقال أبو موسى أنا أكفيكم وذهب إلى عائشة واستأذن عليها وقال أنه سائلها وأنه مستعين عند سؤالها فقالت إنك لا تستحي عن شيء تسأله أمك التي ولدتك فأنا أمك يعني كما أنك لا تستحي أن تسأل أمك يعني التي ولدتك عن أشياء فلا تستحي أن تسألني أنت لأني أمك كما أن تلك أمك فقال ما الذي يوجب الغسل قالت على الخبير سقطت يعني معناه أنك وصلت إلى من عنده علم وعلى من عنده خبرة وعلى من عنده فصل يعني في هذا الموضوع الذي حصل فيه الاختلاف يعني بين المهاجرين والأنصار فقالت إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال إذا جلس بين شعبها الأربع والتقى الختان ولقي الختان ختان ولقي الختان ختان فقد وجب الغسل وقوله التقى الختان يعني معناه أنه حصل الإيلاج لرأس الذكر الذي هو الحشفة بحيث يلتقي مكان الختان من الرجل مع مكان الختان من المرأة وإذا حصل ما حصل إيلاج هذا المقدار وإنما حصل مروره يعني على على على على على الفرج فإن ذلك لا يكون فيه اغتسال وإنما إذا حصل هذا الإيلاج اليسير هذا هو الذي يكون فيه الاغتسال. قال حدثنا محمد بن المثنى عن محمد بن عبد الله الأنصاري عن هشام بن حسان عن حميد بن هلال محمد بن عبد الله الأنصاري هذا من شيوخ البخاري الكبار الذين رواه عنهم الثلاثيات لأن الثلاثيات رواها عن عدد قليل من شيوخه يعني منهم أبو عاصم النبيل ومنهم محمد بن عبد الله الأنصاري ومنهم وكيع بن إبراهيم يعني كله أربعة أو خمسة يعني هؤلاء جاءت عن طريقهم الثلاثيات وكان من بينهم محمد بن عبد الله الأنصاري اللي هنا يعني يروي عن مسلم بواسطة يروي عنه مسلم بواسطة عن هشام بن حسان عن حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبي موسى قال حا وحدثنا محمد بن المثنى عن عبد الأعلى ابن عبد الأعلى وهذا حديث عن هشام عن حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبي موسى عن عائشة قال حدثنا هارون المعروف وهارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عياض بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل هل عليهما الغسل وعائشة جالسة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نرى تسلو. ثم ذكر هذا الحديث الذي يعني فيه أن الغسل يكون من الإبسال وأنه لا يلزم الإنزال الغسل يلزم الغسل بالإنزال بل يكون بعدم الإنزال فإنه يجب فيه الغسل. وقد مرت جملة من الحديث وهذا منها وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما سئله هي عائشة حاضرة وقال كنت أفعله مع هذه ثم نغتسل دل على أن الاغتسال يعني لا يلزم أن يكون بالإنزال. وهذه الحديث كلها ناسخة هذه الحديث التي مؤداها واحد ناسخة للحديث المتقدمة التي مؤداها واحد والتي أنه لا يكون بالاغتسال إلا من الإنزال. قال حدثنا هارون المعروف وهارون بن سعيد الأيلي عن ابن وهب عبد الله بن وهب عن عياض بن عبد الله عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس عن جابر بن عبد الله عن أم كلثوم أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها وكانت يعني وهي تابعية ليست صحابية وكانت توفي أبو بكر وهي في بطن أمها يعني وهي حمل. وهنا جابر يروي عنها وهم رواية الأكابر عن مصاغر يعني من رواية الصحابة عن التابعين رواية الصحابة عن التابعين عن عائشة عن عائشة نعم. الوضوء مما مست النار الوضوء مما مست النار نقف عند هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. مر معنا حديث في مسألة الشبه شبه الولد بأعمامه أو بأخواله وهل يكون الذكورية والأنوثة كيف تكون هل هي بالسبقة أو بالغلبة في كتاب البحر المحيط الثجاج